السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال الرحبي رحمه الله: فالثلث من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من 12، والثمن إن ضم إليه الثلث فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها 20 يعرفها الحساب وأجمعون، فهذه ثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول. فصل ما ذكره سابقا مجملا، فذكر الأصول التي تعول وهي ستة، وهي ثلاثة: الستة وضعفها وضعفها، الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. قال: فالثلث من ستة أسهم يرى. الستة تكون في حالة ما إذا أتى ثلث صدف في المسألة، يعني متى نحصل على الأصل الستة؟ نحصل عليه في مواضع. الموضع الأول إذا أتى في المسألة ثلث فقط. ما مثاله؟ مسألة فيها ثلث فقط. عدنان، مسألة فيها ثلث فقط. أم وابن. أم وابن، كم الأم؟ والابن له كم؟ له الباقي عقبه. كم المسألة إذن؟ من ستة. هذا أصله يسمى واحد والباقي خمسة. فالحالة الأولى إذا كان في مسألة الثلث فقط فتكون المسألة من ستة. الحالة الثانية إذا كان في المسألة الثلث ونصف. ما مثاله؟ مسألة فيها الثلث ونصف، لبعده زوج وأم وابن. كم الزوج؟ قلنا الحالة سدس ونصف، بنت وأم، ها ما بتاتي، وباقي يقول هو عم مثلا، أجل يكون له الباقي. كم البنت؟ النصف، ما تأخذ الثلث لها النصف. والأم كم لها؟ الثلث لوجود الفرع الوارث. والعم له الباقي. من كم أصل المسألة؟ من ستة، لأن مقام الثلث ستة ومقام النصف اثنان، والاثنان تدخل في ستة، اثنان واثنان اثنان، فنجعلها من ستة. نصفها ثلاثة وثلثها واحد والباقي اثنان للعم. كذلك إذا كان في المسألة ثلث وثلث، مسألة ثلث وثلث، من يأتي بها؟ يكون أصلها من ستة. عندك يحيى، ثلث وثلث سريع بس. أم ومن وزوج، ها وزوج، هل الزوج يأخذ ثلث؟ ثلث وثلث، من يأتي بمسألة لبعده؟ من أصحاب الثلث ومن أصحاب الثلث؟ مسألة في ثلث وثلث، أم وبنت وبنت ابن، هنا في نصف، ما نبغى النصف الآن، نبغى الثلث والثلث فقط. لا بياتي حق إذا كان فيها نصف أيضا وثلث. أخو أم وإخوة لأم، كم الأم؟ الثلث. والإخوة لأم كم لهم؟ الإخوة لأم كم لهم؟ ثلث. فأصلها من كم هذه؟ من ستة، لأن الثلاثة مقام الثلث تدخل في الستة مقام الثلث. نصفها ثلثها واحد وثلثها اثنان، مثل باقي العصبة عام أو غيره. كذلك الموضع الثالث ما يتحصل فيه أصل الثلث، إذا كان فيها ثلث وثلث، مسألة فيها ثلث وثلث. ما مثاله عدنان؟ أب وأم وابن. كم الأب؟ كم الأب؟ ما قد أخذ الربع بل الأب له الثلث والأم لها والابن له الباقي عصبة أصلها ستة لأن ستة مع ستة مقام الثلثين متماثلان فنأخذ إحداهما واحد الأب واحد الأم واحد واحد وكم الابن الباقي أربعة كذلك إذا كان في المسألة مثلا السدس وثلثين سدس وثلثين من يأتي بمثال له سدس وثلثين في المسألة سدس وثلثان عند من وقف عندك سدس وثلثان في المسألة أم وبنتان وعم عصبة كم الأم سدس لوجود فرع الوارث والبنتين ثلثان الباقي العام كم أصلها ستة لأن مقام الثلثين ثلاثة يدخل في الستة ثلاثة وثلاثة ستة فنكتفي بالأكبر ستة واحد سدسها وأربعة ثلثاها والباقي واحد عصب العم واضح؟ هذا أيضا من المواضع التي يكون أصل المسألة فيها ستة إذا كان في المسألة سدس وثلثان كذلك إذا كان فيها مثلا سدس ونصف وثلث سدس ونصف وثلث ما مثالها؟ عندك يعني سدس ونصف وثلث أم وبنت إخوة لأم كم الأم سدس لماذا سدس لوجود فرع الوارث وكم البنت لماذا كون عدم مشاركة وعدم معصب كم الإخوة لأم الثلث هل يرثون شيئا الإخوة لأم محجوبين لأن الميت ليس كلالة له ولد وهو البنت جبنا مثل غيرها سدس ونصف وثلث لبعده هذا كل عصر ذهن لما سبق أخذناه لازلنا في السدس باقي معانا الاثني عشر الاثني عشر والأربع والعشرين وباقي معانا تلك الأربع الباقي الأصول التي لا تعود سنأتي عليها نصف وثلث وسدس زوجة ولا زوج زوج زوج وبنت كم للزوج إذا كان في بنت موجودة ربع أخت من هل هي شقيقة والأب والأم أخت شقيقة أي ومن باقي زوج وأم وإخوة لأم تمام الزوج كم له النصف لعدم وجود فرع الوارث والأم كم لها السدس لوجود الجمع والجمع من الإخوة كم لهم الثلث إذن اجتمع فيها كم سدس ونصف وثلث كم أصلها ستة الثلاثة تدخل في الستة والاثنان تدخل في الستة نكتفي بالأكبر ستة نصفها ثلاثة وسدسها واحد وثلثها اثنان هذا المواضع التي يجتمع فيها التي يكون أصل المسألة فيها ستة كذلك إذا كان في المسألة السدس ونصف وثلثان سدس ونصف بدل الثلث ثلثين اعملها من يأتي بمثال لها سدس ونصف وثلثان زوج وأم أختين شقيقتين كم للزوج؟ لماذا النصف؟ على وجود فرع وارث. والأم ثلث. إذا ماشي ثلث في المسألة، ها؟ لماذا ثلث؟ إذا أضفت ابن الزوج ما بيأخذ نصف، بيأخذ ربع، ها؟ ها؟ لوجود جمع من الأخوة لها الثلث. وكم الأختان؟ ثلثان. إذا اجتمع في المسألة نصف وثلث وثلثان، فأصلها من كم؟ ستة. الثلث ثلاثة مقام الثلثين تدخل في ستة، والاثنان مقام الثلث تدخل مقام النصف تدخل في ستة. ثلاثة واحد كم؟ أربعة. تعود إلى كم؟ كم مجموعهم؟ ثمانية. سيأتي إن شاء الله الكلام على العول. ثم قال رحمه الله: فالسدس من ستة أسهم يرى في هذه المواضع التي ذكرناها، سدس خالص أو سدس ونصف، سدس وثلث، سدس ونصف وثلث، سدس ونصف وثلثان. هذه المواضع يكون أصل المسألة فيها من ستة، لأن جميع المقامات كلها تدخل في الستة. المقامات إما ثلاثة أو اثنان أو ستة، ستة مع ستة متداخلة، الثلاثة والاثنان في ستة متداخلة، ستة مع ستة متماثلة، والاثنان مع ستة متداخلة، والثلاثة مع ستة متداخلة، فنكتفي بالأكبر هو الستة. قال رحمه الله: والثلث والربع من اثني عشر. يتكلم الآن على الأصل الثاني مما قد يعول، هو الاثنى عشر. والثلث والربع من اثني عشر، وفي نسخة والسدس والربع من اثني عشر بدل الثلث والسدس، وهي صحيحة. فأي مسألة فيها ثلث وربع يكون أصلها اثني عشر. من يأتي بمسألة فيها ثلث وربع؟ زوجة، ها؟ زوجة ومن؟ وأم، وما بقي يعني عم. كم للزوجة؟ لماذا؟ عدم وجود فرع وارث لها الربع. والأم لماذا؟ عدم وجود فرع وارث ولا جمع من الإخوة وشيخ معصب. كم أصلها؟ لماذا من 12؟ لأن مقام ال لماذا؟ لا، أنت ما عرفنا 12 حتى نقول تقبل القسم على 12، الآن عدد مجهول، فليصح أن نعلل به نقول 12 تقبل القسم على الأربعة 12، لأن مقام الثلث ثلاثة ومقام الربع أربعة وبينهما تباين. هل الثلاثة تدخل في الأربعة؟ هل توافقها في كسر؟ هل هي مثلها؟ فإذا مباين لها نضرب ثلاثة في أربعة من 12. من 12 للزوج الربع ثلاثة، والأم الثلث أربعة، والباقي العام كم باقي له؟ خمسة. خمسة باقي له. المسألة الثانية وهي على النسخة الأخرى: والثلث والربع من 12. كذلك إذا كان في المسألة الثلث وربع أصلها 12، ما مثاله عندك؟ عندنا ثلث وربع زوجة وأم، أخ لأم، سدس وربع فقط، ها؟ عم عصبة، ابن يكون الأم زوج السدس ثمن، ها؟ أخ لأم بيكون ثلث أو سدس موجود. نحن عندنا سدس وربع فقط نريده. هل قلت عصبة مثلا عم؟ كم للزوجة؟ ها؟ من تريد تجعله؟ طيب جيب لي مسألة فيها سدس وربع ها؟ هذه كم من في المسألة؟ زوجة لها الثمن أو الربع؟ طيب زوجة ومن قلت أنت؟ لا المسألة الأولى وأم وعم، كم للزوجة؟ لماذا الربع؟ على وجود فرع وارث، والأم لها كم لها؟ نحن نريد سلس، ربع وسلس. عرفتنا ما هي ريضة؟ إيش مسألته؟ زوج ومن وابن وأم. أولا تبرئ أصحاب الفروض، الأم كم لها؟ سلس. لماذا؟ بوجود فرع وارث. والزوج كم له؟ الربع. لماذا؟ بوجود فرع الوارث فله الباقي. إذا اجتمع سلس وربع فأصلها من كم؟ من 12، لأن الأربعة ما تدخل في الستة وليست مثلها لكنها توافقها. في كم يتوافقان؟ في النصف. الستة لها نصف والأربعة لها نصف، إذن توافقوا في كم؟ في الستة، في النصف توافقوا. فإذا توافق في كسر أو في جزء يسمى العددان متوافقين، فنضرب وفق حرم في كامل الآخر، فنضرب نصف الأربعة اثنين في الستة، أو نصف الستة ثلاثة في كامل الأربعة، كم يبلغ؟ في الحالتين 12. صباح لك. ستة سلسها اثنان 12 وربعها ثلاثة، والباقي كم بقي؟ سبعة للإبل. هذا معنى قوله والثلث والربع من 12، وفي النسخة الثانية والسدس والربع من 12. كذلك إذا اجتمع في المسألة ثلثان وربع، ما مثاله؟ ثلثان وربع، الترتيب عندك؟ مسألة فيها ثلثان وربع، ثلثان وربع، زوجة ها واختين شقيقتين، من العاصب؟ جعل عم او لا، الجد بيثبت المساله. جعل عم. الزوجه كم لها؟ كم للزوجه؟ لماذا؟ والاختان شقيقتان لماذا؟ عدم وجود فرع وارث، يكون وعدم وجود معصب، وعدم وجود اصل ذكر، يكون اثنتين. ربع للزوجه والاختان ثلثان، اذا اجتمع في مساله ربع وثلثان فاصلها كم؟ 12. لماذا؟ مقام الثلثين ثلاثه ومقام الربع اربعه، وبينهما تباين، وكل عددين متواليين فهما متباينان. نضرب ثلاثه في اربعه 12، ربعها ثلاثة وثلثاها ثمانية، ثلثاها ثمانية، أربعة وأربعة وأربعة 12، والباقي كم؟ ربعها ثلاثة. كم بقي للعم؟ بقي له واحد. كذلك إذا كان في المسألة ربع ونصف وسدس، ربع ونصف وسدس، من يأتي بمثال لها؟ ربع ونصف وسدس، زوجة ومن وأم، باقي واحدة. إذا جبتها كلامك صحيح. لا الأخت ما بتكون، الأم تكون لها الثلث، ربع وسدس ونصف، باقي بنت. الزوجة كم لها؟ ها صح ولا غلط؟ إذن خطأ، بيكون من بدله زوج، زوج وأم وبنت، كم للزوج؟ الزوج لها الربع، الزوج لها الربع لوجود الفرع الوارث. والأم كم لها؟ كم للزوج؟ الربع. والأم كم لها؟ السدس. لوجود من؟ فرع وارث. والفرع الوارث البنت كم لها؟ النصف. اجتمع في المسألة في نصف وسدس وربع. كم أصلها؟ ننظر الاثنان مع الستة تدخل فيها فنحذفها ونكتب الستة، والستة مع الأربعة كالمسألة التي أخذناها سدس وربع بينهما توافق. نصف الستة في كامل الأربعة أو نصف الأربعة في كامل ستة، ثلاثة في أربعة أو اثنان في ستة باثني عشر. ربعها ثلاثة وسدسها اثنان ونصفها ستة، كم بقي؟ واحد للعصمة إذا كان في عصمة موجود عام. هذه مسائل التي مسائل الاثني عشر. وين يكون أنثى الثالث؟ يعني يكون أنثى ضروري فيه، ما بيكون ذكر، لأن أصحاب النصف كلهم إناث إلا الزوج، والزوج قد ذكر. هنا ما بيكون إلا ذكر في هذه الحالة. وهذه فائدة بدهية لكن فيها أمور. صحيح. فالثلث من ستة أسهم من يرى، والثلث والربع من اثني عشرة كما عرفنا. قال رحمه الله: والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب وأجمعون. الآن يتكلم على مخرج على أصل 24. مما يتكون أصل 24؟ من أي الفروض يتكون؟ يتكون من جملة فروض. ذكر رحمه الله نوع واحد: والثمن إن ضم إليه السدس، يعني إذا كان في المسألة ثمن وسدس فأصله الضمير في قوله يعود على الثمن. الصادق فيه الحدس، فأصله الصادق صفة للصادق نعت سببي. الصادق فيه الحدس، والحدس في اللغة هو الظن، في الظن والتخمين لغة الحدس. واختلف هنا هل المراد هو المعنى اللغوي أو المراد بالظن اليقين، لأن الظن يطلق ويراد به الأصله وهو تردد مع رجحان، ويطلق ويراد به اليقين كما في قوله جل وعلا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يوقنون، وغيرها من الآيات. فقوله الصادق فيه الحدس، هل الحدس الذي هو الظن على معناه اللغوي هو التردد مع رجحان، أو المراد به المعنى اليقيني؟ فيه قولان للشراح، فبعضهم قال المراد به المعنى اليقيني مثل قوله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. وقرينة هذا قوله بعد ذلك في البيت: يعرفها الحساب أجمعون. وكونها الحساب يعرفون أن الثمن إذا ضم إليه السدس يكون أصله 24، هذا أمر يقيني لأن الحساب كلهم يعرفونه. وبعضهم قال لا، المراد بها على أصلها، الحدث الظن على أصله هو التردد مع رجحان، لأن إذا كان معك مثلا ثمن وسدس الراجح فيها أن تجعلها كم؟ من 24. مقام الثمن 8 ومقام السدس 6 وبينهما توافق، إما توافق في كم؟ في النصف، إما نصف 8 4 نضربها في 6، أو نصف 6 3 نضربها في 8، وكلا الحالتين يخرج الجواب 24. وبعضهم نظر قال لا، نضرب كامل 8 في كامل 6 فكم يبلغ؟ 48 فيه. لكن ما هو الراجح؟ هذا الأخير، أنه الأول أنها 24. فلهذا قال رحمه الله: فأصله الصادق فيه الحدس، يعني الظن، لأن في قول على النظر يعني بنظر أن نضرب الكامل في الكامل، لكن الصحيح ضرب الوفق في الكامل، فالظن قالوا على بابه، والصحيح أن الظن ليس على بابه هنا، مربه اليقين، لأن هذا العمل غلط. لو جعلتها 48 ضربت الكامل في الكامل غلط، لأن عند التوافق ما يضرب الكامل في الكامل، وإنما يضرب الوفق في كامل الآخر. فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها 20، والمراد بها 24، 24. ليس المراد بالتبعية في الرتبة، لأن العدد واحد، هو عدد واحد فليس فيه رتبة، وإنما المراد أو ليس فيه رتب، وإنما المراد التبعية في النطق، التبعية في النطق. إذا قيل لك انطق هذا، انطق هذا الرقم، تقول ماذا؟ 24. فأيهما التابع أيهما المتبوع؟ 24 في النطق، تقول 24، فهي تبعتها في النطق لا في الرتبة، لأنهم عدد واحد وإن كان عدد مركب من 24. يعرفه الحساب وأجمعون، وهذا كناية عن أن هذا شائع عندهم متفقون عليه، أن الثمن إذا ضم إليه السدس فإن أصله 24. من يأتي بمسألة فيها ثمن وسدس؟ عند من وقف؟ عندك ثمن وسدس، زوجة وأم وابن، كم للزوجة الثمن؟ لماذا الثمن؟ لوجود فرع الوارث الابن. وكم الأم؟ لماذا السدس؟ لوجود فرع الوارث. كم أصلها؟ 24. 3 نصف 6 في كامل 8، أو وفق 8 4 نصفها في كامل 6، 24. ثمنها 3 وسدسها 4، والباقي كامل الابن. لا، كم باقي؟ 17. 24 ناقص 6 ناقص 7، 17. كذلك إذا كان في المسألة ثمن وثلثان، ثمن وثلثان، من يأتي بمثال؟ زوجة وبنتان وعم، كم للزوجة؟ لماذا الثمن؟ يوجد فرع الوارث. كم الفرع الوارث؟ كم لهم؟ ثلثان. لماذا؟ عدم المعصب، عدم أصل ذكر، وعدم فرع وارث، والعم ما بقي. أصلها كم؟ 24. لماذا؟ عندك انت لماذا؟ تبين بين كم؟ مقام الثمن 8 ومقام الثلثين، فنضرب حالهم في الكامل الآخر يبلغ 24. ثمنها، ثمن 24 3، وثلثها 8. الآن معنا ثلثان، كم بيكون؟ 8 و8 16، وباقي كم؟ 5 للعم عصبة. كذلك إذا كان في المسألة ثمن ونصف وسدس، ثمن ونصف وسدس، عندكم ثمن ونصف وسدس، زوجة وابن، دائما العصبة أخرها وأم، ثمن ونصف وسدس، باقي النصف، ممكن تجعل بدل الابن من؟ بنت، والباقي العصبة. الأم كم لها؟ لماذا السدس؟ لها السدس لعدم وجود فرع وارث، لوجود فرع وارث البنت. والزوجة كم لها؟ الثمن. لماذا؟ لوجود فرع وارث. فرع الوارث كم له؟ لماذا النصف؟ أي عدم وجود مشاركة ولا معصب هو أخوه. إذن كم مقام الاثنين يدخل في مقام الثمن 8؟ نكتفي بالأكبر. بين مقام الثمانية الثمن 8 ومقام الثلث 6 بينهما توافق، يتوافقان في جزء، يتوافقان في النصف. الثمانية لها نصف وهذه لها نصف، فنضرب نصف الثمانية في كامل الستة أو العكس، نصف الستة في كامل الثمانية ويبلغ 24. سدسها أربعة وثمنها ثلاثة ونصفها 12، كم مجموعهم 19، وكم باقي للعم 5. واضح؟ ها؟ كيف؟ مش توافقوا في أن لهما نصف، هذا له نصف، هذا له نصف. الستة لها سدس ولها ثلث ولها نصف، والثمانية لها ثمن وربع ونصف، في ماذا توافقوا إذن؟ في النصف، كل له نصف، وإن كان نصف هذا يختلف، طبعا بيختلف كل ما كبر العدد يختلف نصفه. ممكن تكون في مسألة، لكن في عدة مسائل ما تكون، ما تضطرد إلى عدة، بتكون في مسألة واحدة لكن ما بتضطرد، ممكن تكون كذلك. إذا كان في المسألة سدس ثمن وثلثان وسدس، ثمن وثلثان وسدس، عندك عدنان ثمن وثلثان وسدس، زوجة من؟ بنتان وأم وعم، كم للزوجة؟ لماذا؟ وبنتان ثلثان، لماذا؟ بعد وجود مشاركة، وجود مشاركة. والأم كم لها؟ السدس، لماذا السدس؟ وجود فرع أعلى منها، والله ما يكون أعلى منها. طيب كم مجموعهم؟ كم المقام ذلهين؟ مقام السدس ستة، والثلث الثلثين ثلاثة، والثمن ثمانية. انظر بين المقامات، نكتفي بالستة، ثلاثة ثلاثة تدخل في الستة. توافق في ماذا؟ في النصف، مش في 24، يعني توافقون في كسر من الكسور أو في جزء من الأجزاء، توافقوا في النصف. هذه لها نصف وهذه لها نصف، هذه لها سدس هذه ليس لها سدس، هذه لها ثلث وهذه ليس لها ثلث، العكس، هذه لها ثمن وهذه ليس لها ثمن، وهذه لها ربع وهذه ليس لها ربع، لكن هذه لها نصف وهذه لها نصف، فاتفقا في النصف. نصف أحدهم في كامل الآخر يبلغ 24، ثلاثة وثلثاها كم؟ 16، 8 و8، وثلثها 4، كم يبلغ؟ كم يبقى للعام؟ هو 1. قال رحمه الله: فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول. هذه الثلاثة الأصول هي أصل 6 واثنى عشر وأربعة وعشرون، إذا كثرت فروعها، والمراد الفروع أنصباء الورثة، إذا كثرت أنصباء الورثة على أصل المسألة فإنها تعود، هذا معنى قوله. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها، ها؟ فروعها ضم العين، إيش مكتوب عندكم؟ فروضها، صحيح، أنت عندك إيش بالضاد؟ بالعين. إن كثرت فروعها تعول، ممكن تكون فروضها لكن تراجع علي نسخة من حيث المعنى صحيحة، إن كثرت فروعها أو إن كثرت فروضها. فإذا كثرت الفروض أو كثرت السهام الورثة زادت على أصل المسألة فإنها تعول، وإن ساوت أصل المسألة فإنها تسمى عادلة، وإن نقصت عن أصل المسألة فتسمى ناقصة. ثلاث حالات: إما أن تزيد الفروض أو الفروع أو أنصباء الورثة على أصل المسألة فتسمى عائلة وله العول، أو تنقص عن أصل المسألة فتسمى ناقصة، أو تساويه فتسمى مساوية. أصل الاثنى عشر والستة والأربع والعشرين قد يكون عائل، قد يكون عائل كما سبق، لكن الأربعة والاثنين والكم بقي معنا والستة والثلاثة والثمانية ستة لا نخرجها، الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية هذه ما تعود، قد تكون عادلة متساوية الفروض مع أصل المسألة وقد تكون ناقصة عنها، فالتي قد تعول هي هذه الثلاثة التي أخذناها، واضح؟ قد تزيد فروضها أو فروعها أو سهام كل وارث عن أصل المسألة. قال فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العول أفرادا إلى سبعة عشر. عندكم إفرادا ولا أفرادا؟ بكسر ولا لا بالفتح؟ أفرادا إلى سبعة عشر بالأثر. بالأثر عندكم في الأثر ممكن وهي أقرب والوزن واحد فيه. وتلحق التي تليها في الأثر في العول أفرادا إلى سبعة عشر، والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. هذه الستة ثلاثة الأصول هي الستة والاثنى عشر والأربعة والعشرون. ستة واثنى عشر وأربعة عشرون، الستة وضعفها وضعف وضعفها. الستة تبلغ عقد العشرة يعني تعود إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة، ويقف الرقم هنا، تعول بالشفع وبالوتر، سبعة تسعة وتر، وثمانية وعشرة شفعة. الاثنى عشر تعول بالوتر فقط، ما هو وترها؟ الوتر فوقها ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر فقط، هذا معنى قوله فتبلغ الستة عقد العشرة سبعة وثمانية وتسعة وعشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها في الأثر. ما اللي هي تلتها؟ 12 في العول أفرادا إلى 17 فرده الوتر 13 15 17. ثم قال إلى 17 أيه؟ نقول 17 لا إلى 17 بحذف الهمزة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. والعدد الثالث قد يعول، الثالث هو 24 قد يعول، وسيأتي لماذا أتى بقد تقريبية أو التقليلية. بثمنه، كم ثمن الأربع وعشرين؟ ثمنها ثلاثة، فأضف ثلاثة فوق الأربع وعشرين تصير سبعة وعشرين، فتعول الأربع والعشرون بثمنها تصير إلى سبعة وعشرين، هذا هو العول. أصل الستة يبلغ سبعة وثمانية وتسعة وعشر عند الجمهور فقط خلاف المذهب معاذ. والاثني عشر أصل الاثني عشر ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر كذلك عند الجمهور، والأربع والعشرون تبلغ سبعة وعشرين عند الجمهور كذلك. بقي وقت نخصيا. قال رحمه الله فتبلغ الستة عقد العشرة، يعني أن الستة تبلغ سبعة، تعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة عشرة، عقد العشرة. العقد العشرة عقد، هو أول العقود، هو عقد مفرد على الصحيح خلاف لما قال إنه مركب. العشرة فتبلغ الستة عقد العشرة. طيب زوج وأختين شقيقتين، زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم، يصلح هذا وهذا. كم للزوج؟ النصف. كم للأختين شقيقتين؟ كم لهن؟ ثلثان. أصل المسألة من كم؟ ثلث ونصف، ثلاثة واثنان متباينة من ستة. كم نصفها؟ نصف الستة ثلاثة، وثلثاها أربعة. كم مجموعهم؟ سبعة. نجعل مجموعهم هنا، وهذا له ثلاثة، وهؤلاء لهن أربعة. هذا يسمى العول. يعني المال بدل ما تقسمها إلى ستة أسهم تقسمها إلى كم؟ إلى سبعة. الزوج في الحقيقة ما أخذ نصف، وإنما أخذ ثلاثة أسباع، والأختان ما أخذت ثلثين وإنما أخذت أربعة أسباع وهو دون الثلثين، واضح؟ فعالت الستة إلى سبعة في المسألة الأولى. تعول أيضا إلى ثمانية، تعول إلى ثمانية. زوج وأم وأختين، نفس المسألة بزيد الأم فيها، أختين شقيقتين أو أختين لأم لأب. كم للزوج؟ النصف. وللأم السدس لوجود الجمع من الإخوة. وكم للأختين؟ ثلثان. من كم المسألة؟ من ستة، لوجود التداخل ثم وجود التباين، أو وجود التداخل في الكل. نصفها ثلاثة، وثلثها كم؟ واحد، وثلثها أربعة. كم مجموعهم؟ ثمانية. ثلاثة واحد، فالزوج أخذ ثلاثة أثمان لم يأخذ نصفا، والأم أخذت ثمن ولم تأخذ سدس، والأختين أخذنا نصف ولم يأخذنا ثلثين. أربعة من ثمانية نصف، فبلغت كم؟ ثمانية. هذه هي يسمونها أيضا مسألة أول فريضة على الإسلام، هذه زوج وأم وأختين، التي حكم فيها عمر رضي الله عنه بهذا الحكم. المباهلة لا، المباهلة التي تبلغ عشرة، تبلغ العشرة فيها، ثم صار لقب المباهلة زوج وأم، يعني احنا سميناها في الدرس السابق مباهلة. هذه وقعت في زمن عمر رضي الله عنه، فابن عباس أخفى الخلاف فيها، ثم وقعت في زمن ابن عباس رضي الله عنه مسألة فيها عول إلى عشرة، وهي التي قال فيها من شاء بهلته أن يباهلني بهلته، فهو أنكر يعني أظهر الخلاف في عول العشرة، وهو ينكر الخلاف أيضا في هذه، لكن إنما أظهر الخلاف في عول العشرة. فهذه أول فريضة وقعت في زمن عمر، وكان ابن عباس أخفى قوله فيها، وتلك ابن عباس سماها قال من أراد أن يباهلني باهلته فهي المباهلة، لأنه أظهر الخلاف فيها بعد أن توفي عمر رضي الله عنه، لما وقعت هذه طلب المباهلة فيها، فتلك يسمونها مباهلة. ثم أطلق لفظ المباهلة على كل مسألة عالت إلى عشرة، بعضهم خص اللقب بها، وبعضهم أطلق على كل مسألة عالت إلى عشرة، وسيأتي إن شاء الله فيها. وتعول كذلك إلى تسعة، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم وأم. زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، والأخير أم. كم للزوج؟ النصف. والأخت الشقيقة؟ النصف. والأخت لأب؟ لماذا ما ترث؟ ما تحجبها دونها وأضعف منها، كيف تحجبها؟ لا سدس. كم الأخت اليوم؟ هل لها شيء؟ كم بكم ترث هي؟ طبق الشروط عند عدم الفرع الوارث، وعند الأصل عدم الأصل الذكر، ليس هنا فرع وارث، الأصل الذكر. ترث السدس إذا انفردت، والثلث إذا تعددت بنص القرآن لها السدس. والأم كم لها؟ لجمع من الإخوة لها السدس. كم الحين مثلا؟ ستة وستة وستة واثنان واثنان من ستة، تداخل تماثل ثم التداخل، نصفها ثلاثة ونصفها ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. كم بلغت؟ كم مجموعها؟ تسعة. هذه عادة لا تسعة، فالزوج يأخذ في الحقيقة ثلث بدل النصف، وكذلك الأخت، والأخت لأب تأخذ السدس التسع بدل السدس، وكذلك الشان في الأخت لأم، وكذلك الشان في الأم. نقف عند العول الستة إلى العشرة، لأن قال رحمه الله فتبلغ الستة عقد العشرة في سورة معروفة مشتهرة، وهي تسمى أم الفروخ، التي تعول إلى عشرة تسمى أم الفروخ، وبعضهم يسميها المباهلة، كل عائلة إلى عشرة، وبعضهم يسميها أم الفروج، لكن الصحيح أم الفروج ستأتي معنا. قال رحمه الله فتبلغ الستة عقد العشرة في سورة معروفة مشتهرة، زوج وأم وأختان شقيقتان، زوج وأم أختان شقيقتان أختان لأم، كم للزوج؟ النصف. والأم كم لها؟ الثلث لوجود جمع من الأخوة. الأختان شقيقتان ثلثان، والأختان لأم الثلث. كم أصلها؟ ثلاثة وثلاثة وستة متداخلة ستة، نصفها ثلاثة وثلثها واحد وثلثها أربعة وثلثها كم مجموعهم؟ أربعة واثنان ستة وأربعة عشرة. هذا معنى قوله رحمه الله: فتبلغ ستة وعقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وهي مشتهرة عند الفرضيين، تسمى أم الفروخ، أم الفروخ بالجيم بالخاء، لأنها تفرخت، يعني شبهت الستة بالطائر الذي معه أفراخه الطير والأم ومعها أفراخها الصغار، فالستة يعني أكبر عدد يعول في الفرائض إلى عشرة، الستة أكبر عدد يعول إلى عشرة. السبعة عشر تعول كم مرات؟ قصدي الاثنى عشر تعول ثلاث مرات فقط، والأربع وعشرين مرة واحدة، هذه عادت كم؟ أربع مرات، سبعة ثمانية تسعة عشرة. فسميت أم الفروخ لأنه كثرت فيها العول، الفروخ كثرت فيها العشرة. يعني هذه المسألة تسمى أم الفروخ، وتسمى أيضا مباهلة، يقول ابن عباس: من شاء أن يباهلني باهلته. وبعضهم يسميها أم الفروج لأن الإناث صاحبات الفروج فيها كثر، أختان لأم، أختان شقيقتان، وأم الزوج ذكر، فلكثرة الفروج فيها الإناث سميت أم الفروج. لكن الصحيح أن أم الفروج ليست هذه، أم الفروج ستاتي معانا. مسألة التي عالت الاثنى عشر فيها إلى سبعة عشر كلهن إناث، تلك أم فروج، وتسمى أيضا دينارية الصغرى، وسيأتي الكلام عليهم. فهذه منتهى عول العشرة، عول الستة إلى عشر عند الجمهور، وإلا على مذهب معاذ قد تعول إلى أحد عشر، قد تعول إلى أحد عشر فيها. هذه المسألة على مذهب معاذ رضي الله عنه تعول إلى أحد عشر، لماذا؟ لأن عنده أن الأم لا يحجبهن الإناث الخلص، الأم تحجب من الثلث إلى الثلث إذا كان هناك ذكور، إخوة ذكور، أو إخوة ذكور مع إخوة إناث. أما إناث خلص ما يحجبن الأم، لقوله جل وعلا: فإن كان له إخوة فلأمه السلس، والإخوة لفظ للمذكر. ففي هذه المسألة عنده للأم الثلث، فتعول إلى كم؟ إلى إحدى عشر عنده. ها؟ احسبها، اثنان، تعول إلى إحدى عشر. لكن مذهب الجمهور أن منتهى العول عشرة فقط، فهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، وتعول إلى عشر، هي أم الفروخ. نبقى عند أصل الاثنى عشر وأصل الأربع والعشرين، نكمل إن شاء الله في الدرس الآتي، والله تعالى أعلم.